هذا إذ قال له ربه أسلم. زي إيه بالضبط؟ ضربنا المثل من قبل، لو حاصرت الشرطة لصا أو واحد عامل مشاكل وقول له سلم نفسك، ماذا يصنع هذا الذي ينادى بهذا النداء في مكبرات الصوت؟ سلم نفسك يعمل ايه؟ ها؟ يرفع يديه ليه؟ يعني ايه؟ ما يريد ان يوصل رسالة للمحاصرين له انه ايه؟ انه ليس معه ما يقاوم ايه؟ به، وليس له حول ولا قوة، صح ولا لا؟ هذا هو التسليم، فإذا لا حول ولا قوة، سلم نفسه. طب إذ قال له ربه أسلم ولله المثل الأعلى، أي في كل أمر مما أمرك به يا خليلي عليك أن تنفذه دون أن تناقشه. إحنا عندنا إيه؟ مصيبة المناقشة، مقاومة المعلومة، نرجع لمقاومة المعلومة مرة أخرى. طب ليه؟ طب ليه 7 حصيات؟ طب ليه مش 9؟ يا خربنا قال 7. الله عز وجل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا يكثر الجدال إلا في الحج. الشعيرة الوحيدة ما حدش بيناقش في الصلاة، ركعتين الجمعة كلنا نصلي ركعتين الجمعة، العشاء 2 جهر واثنين سر، ما حدش بيناقش. لكن نروح هناك تسمع لا إله إلا أنت، الفسوخ والجدال لا إله إلا الله. ولكن يعني عطاء بن رباح الله يرضى عنه أفاض من عرفات مع الحجيج، وفي المزدلفة اجتمع الناس حول عطاء، قال يا عطاء أتظن أن الله قد قبل منا؟ عطاء بن رباح هذا قصته قصة وحكايته حكاية وتاريخه تاريخ، كأنه صحابي لولا أنه ما رأى رسول الله، يعني هو من أجلة التابعين. قال كنت أوقن أن الله قد قبل حجكم لولا أن بينكم عطاء. المهم عطاء شغل السؤال، فأخذته سنة من النوم قبل الفجر في المزدلفة عند المشعر الحرام، فرأى في الرؤية 2 من الملائكة قد هبطا، واحد يسأل الثاني كم حج البيت هذا العام، عدد الحجاج كم؟ فقال الملك 600,000. قال الملك الأول وكم قبل رب العباد منهم، كم واحد مقبولين الشهادات الإجازات؟ قال ما قبل إلا 6. يا الله، استيقظ عطاء مرعوب. لو غير عطاء انت لو شفت الرؤية دي الحمد لله انا من ضمن 6، يا الله احنا عندنا ضمانات عجيبة، مش عارف جاي منين يا اخي، والله جاي منين دي، مش ايه الامن والامان اللي انت فيه ده. عطاء استيقظ توضأ ونادى في اهل المزدلفة، يا اخوانا اكثروا من الاستغفار، الحوا على الله في الدعاء. المهم ان شحن المسلمين، بدأ الناس يضجوا الى الله بالدعاء، انتهى الحج. في رابع يوم اخر جمرات جلس واخذته سنة من النوم، فرأى الملكين انه كم حج البيت هذا العام؟ قال 600,000. وكم قبل الله منهم؟ قال ما قبل الا 6. قال أليس هذا بقليل ورحمة الله أوسع؟ قال أعطى كل واحد من 600,000. في 6 مخلصين ما لهم حلال ومتوكلين على الله، والجليس الصالح لا يشقى بهم جليسهم أبدا. فتعرفش الخير يجي منين؟ ليه؟ لأن عندنا علمنا علماؤنا جزاهم الله عنا الخير أمورا 3. قالوا لنا لا، إن الله خبأ 3 في 3، ربنا خبأ 3 أمور داخل 3 أمور. فخبأ رضوانه في طاعته، فلا تحتقرن من الطاعة شيئا فربما فيها رضوان الله. مش الحبيب صلى الله عليه وسلم قال اتق النار ولو ايه؟ معقول شق تمرة دي تنجي من النار؟ قال والله لو فيها إخلاص تنجي، لو فيها إخلاص تنجي. قال سيدنا علي سبحانك قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رضاك تقلب الكافر وليا. لا حرج على فضل الله، لا حرج. سحرة فرعون أخذوا، يعني إخواننا المصريين يقول لك أخذوا غلوة في إيد سيدنا موسى، والمصريين يقولوا إيه؟ تعالوا نشوف المباراة عسى إيه أن نتبع السحرة، يعني انتظروا بس الفريق الغالب، إحنا مع الغالب لا إله إلا الله، إلا يغلبه أن يكون معاه. فالمهم السحرة اول ما القوا وسيدنا موسى قال بل القوا القوا ده مش ساحر ولا اثنين ولا خمسة، يقال انهم 60,000 كل واحد معاه انبوب زي البلاستيك، كانوا متقدمين، ويملأ هذا الانبوب بشيء زي الزئبق، فلما يلقوها على الارض وبعدين فرعون حدد الميعاد الساعة كام؟ الساعة الثامنة صباحا تاسعة، وان يحشر الناس وايه؟ ضحى، الوقت ده ايه؟ الشمس مع الانابيب الشفافة مع الزئبق مع الايحاء الموجود، وانت عندك مش اولادنا في المدارس جمهور الحاوي ها؟ الحاوي يعمل ايه؟ يروح نطلع لهم خلع القبعة اللي على راسه دي، واخد بالك انت؟ طلع منها مناديل ملونة، تمام؟ وشوية يروح عاملها في يده كده، والاولاد قاعدين منتظرين ايه ده؟ فالبنت قاعدة جنبه نسيت تلبس، خلي بالك، فيروح ايه؟ تعمل طلقة او صوت، فجأة المناديل ملونة تبقى حمامة، حمامة تبقى ارنب. الله، ده كنا حلينا ازمة الغذاء العالمي، لا اله الا الله، بكام حاول؟ كل ده بالايحاء، كله بالايه؟ بالايحاء، ايحاء، فكله منتظر، فالشعب كله واقف وشايف القصة، وستين ألف على الأرض، وبعدين إلى أن يستقر الزئبق فيها أو المادة الموضوعة مع أشعة الشمس مع الشيء، فيخيل إليهم سيدنا موسى نفسه يخيل إليه إيه؟ من سحرهم أنها إيه؟ أنها تسعى، لدرجة هو وصل لإيه؟ فأوجس في نفسه خيفة موسى، لدرجة شوف الإرهاب الفكري ها والإرهاب السحري اللي عملوه السحرة. قلنا لا تخف وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. سيدنا موسى العصا معه، رمى العصا، التقمت الألاف المؤلفة دي كلها في لحظة سريعة. أول ما السحرة شافوا دي، هم عارفين دي أصحاب مهنة سحرة، لا يعرفوا الصح من الغلط، لما يكون واحد شاعر وقاعد يسمع واحد من الشعراء المستشعرين اللي يطلعوا لنا اليومين دول كلام له في الشعر، ولا يكسر الاوزان ولا في اوزان، ولا ده شعر الحداثة، الولد فضل مصمم ان يسمعنا قصيدة. تقول ماله يا ابن سمعنا قصيدة؟ سمعنا القصيدة الولد، هو خير شاعر يعني من الشعراء اللي مطلعين دول، سبحان الله. قال لي ايه رأيك؟ تقول الحمد لله، الحمد لله الذي اخرجتها، لو ظلت في جوفك لقتلتك، الحمد لله ربنا، احمد ربنا ان انت طلعت السموم ها وسمعتها لله يرضى عليك. كلام لا دخل له بالشعر ولا علاقه له بالشعر، المهم يعني ما عليه. فالقي السحره ساجدين فورا، قالوا امنا برب العالمين، رب موسى وهارون. سوره طه يقول ايه؟ امنتم له قبل ان اذن لكم. في سوره طه يقول ايه؟ اخذ ما انت قاد، لما هددهم بل لما اخذ ما انت قاد، انما تقضي هذه الحياه الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. عمل ايه بعد الخمس دقائق الحوار دي؟ صلبهم وقتلهم. حصلوا على الجنه بايه؟ بسجده، بس فيها اخلاص ولا من غير اخلاص؟ قطره من فيض جودك تملا الارض ريه، ونظره من عين رضاك ها تخدم الكافرة وليه. السحر دول مش كانوا كفار من خمس دقائق؟ كانوا مجرمين من خمس ده، حتى الرجل كان بيشغلهم مجانا. قال أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم من المقربين، احنا ما نجيبكوش إلا في المناسبات عشان تضحكوا على الشعب، لكن احنا في الحتة دي إن شاء الله هنعطيكم أجر، وكمان أخذكم إيه؟ مستشارين عندي، واخد بالك أنت. فالمهم راحوا في رحمة الله عز وجل سبحانه. صبر لحظات، صبر لحظات، صبرت أمنا هاجر لحظات فزرعت لنا غرس الحضارة كلها، صبرت. فلو بس زوجاتنا يصبر وإحنا نصبر عليهم، وإحنا الاثنين نصبر على بعض، وإحنا الاثنين نصبر على العيال، والعيال يصبروا علينا، والله كان يبقى الحال أحسن. لكن إيه القضية؟ لا أنا صابر على الطرف الثاني ولا الثاني صابر علي، وكل واحد قاعد يوسع العيوب اللي عند الآخر، ونسأل الله أن يغيثنا برحمته. تعالى سيدنا إبراهيم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. سبحان الله العظيم، معجزات الخليل عجيبة، وانت تطوف تجد مقام إبراهيم، هذا الحجر الذي كان لما ارتفع البناء